فأعذني واغفر لي ذنبي وأغثني يا رب الناس. وأعذني واغفر لي ذنبي وأغثني يا رب الناس. عطر يا طيب الأنفاس في عين من رب الناس، من رب الناس. من دعوتي شيطان يوري بالشر وإيذاء الناس، من دعوتي شيطان يوري بالشر وإيذاء الناس. عطر يا طيب الأنفاس في عين من رب الناس، من رب الناس. آمنت بربي وبديني من ربي لجميع الناس، آمنت بربي وبديني من ربي لجميع الناس. عطر يا طيب الأنفاس في عين من رب الناس، من رب الناس. الدين سلام ووئام وإخاء ما بين الناس، الدين سلام ووئام وإخاء ما بين الناس. عطر يا طيب الأنفاس في عين من رب الناس، من رب الناس. يا ربي يا ملك الناس وإلهي وإله الناس، يا ربي يا ملك الناس وإلهي وإله الناس. عطر يا طيب الأنفاس